واحد تسالونيكي فصل 4. يا أخوانا أسمعوا كلامي بتان. أول علمت مننا الحال الواجبة عشان الله يرضى بيكو وخلاص أنتوا ماشيين عديل، وعشان ده نشهدوكو ونوصوكو باسم الرب عيسى عشان تمشوا عديل بزيادة. تعرفوا الوصايا اللي أعطيناكو باسم ربنا عيسى، الشيء اللي الله يدور ليكو هو الحال الصالحة، ما تقربوا للزنا. هو يدور أي نادم يعرف كيف يملك جسمه بالحالة الصالحة وشريفة. ما تخلوا شهواتكو يملكوا فوقكو، ما تبقوا مثل الناس اللي ما عندهم دين وما بعرفوا الله. في الكلام ده خلي نادم ما يخطى فوق أخوه ولا يظلم، عشان أريناكو من أول بكلام واضح الله يعاقب الناس اللي يسووا كل الذنوب المثل دول. الله ما نادانا للفساد، الله نادانا لنبقوا صالحين، وعشان ده أي نادم اليابا الكلام ده ما يابا كلام إنساني بس، هو يابا كلام الله النزل فوقه الروح القدوس. وأكيد الله ذاته ألماكو قدر واجب ترايدو أن بيناتكو، وعشان ده أنتو ما حوجانين أن إحنا نكتبوا لكم شيء في المحبة الأخوية، وده بس الشيء القاعدين تسووه عشان تحبوا كل الأخوان في بلد مقدونيا. لكن يا أخواننا نوصوكوا عشان ترايدوا بزيادة بتان، شيلوا نية عشان تعيشوا بحال هادي وما تدخلوا في شؤون الناس، أخدموا بدراعكو مثل أن إحنا وصيناكو بيا. كان أنتوا قاعدين تسووا مثل ده الناس الما مؤمنين يكرموكو وما تحتاجوا لشيء من أي نادو. يا أخواننا ندوروا نعوروكو بحالة المؤمنين الأتوفوا عشان ما تحزنوا مثل الناس الما عندهم عشم في ربنا. آمنا كدر عيسى مات وبعث، وعشان ده نآمنوا كل كدر يوم عيسى يجي الله يبعث المؤمنين بعيسى الأتوفوا ويجيبهم معايا. نقروكو بالكلام الرب نزاتا أورانا بيا وداهو أنهنا الحيين في يوم جية الرب، ولسا ما متنا أبدا، ما نقدموا قبال أخواننا الماتوا خلاص، عشان الرب عيسى ذاتا ينزل من السماء وينادي بحس شديد وصوت هنا كبير الملائكة ينسمع، ومعايا حس هنا برنج الله، وأول شيء المؤمنين بالمسيح الميتين يبعثوا، وبعد ده أنحنا الحيين اللي لسانا ما متنا الله يرفعنا معاهم سوا في السحاب ونلموا مع الرب فوق في الهواء، وخلاص من ده نقعدوا دايما مع الرب. والشاجعوا أن بيناتكو بالكلام ده.